منه أن يذهب معه. والرسول عليه الصلاة والسلام جعل الخيار لزيد نفسه، فاختار الملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم وألا يذهب مع أخيه، وإنما يبقى ملازما للرسول عليه الصلاة والسلام. عند ذلك قال جبلة رضي الله عنه، وكان رأيه أحسن من رأيي، لكونه هو أراد أن يذهب معه، وزيد رضي الله عنه أراد أن يبقى مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يلازمه وأن يستفيد منه وألا يذهب عنه، بل يبقى مستمرا معه ملازما لمجلسه وملازما للاتصال به ليحصل الخير وليحصل الحديث وليحصل العلم النافع الذي هو ميراث النبوة. كان هذا من مناقب زيد بن حارثة رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا الجراح بن مخلد وهو ثقة أخرجه البخاري في القدر والترمذي. أخرجه أبو داود في القدر. أبو داود في القدر والترمذي. نعم. عن محمد بن عمر بن الرومي، وهذا لين الحديث، أخرج له الترمذي لكن له متابع وهو من جاب بن الحارث عند الطبراني، فإنه روى هذا الحديث عن علي بن مسهر كما رواه عنه هذا ابن الرومي، فإذا لا يؤثر كون ابن الرومي لين الحديث لأنه وجد الحديث من غير طريقه، من طريق من جاب بن الحارث وهو ثقة عند الطبراني في الكبير. نعم. عن علي بن مسهر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن إسماعيل بن أبي خالد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن فيه في تصحيف هنا. نعم. نعم فيه إسماعيل عن يعني هي عن صحفت ابن صحفت إلى عن، وهو إسماعيل بن أبي خالد وليس إسماعيل أبي خالد. نعم. وليس إسماعيل عن أبي خالد. نعم. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن جبله بن حارثة رضي الله عنه أخرج له الترمذي والنسائي. نعم. قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فطعن الناس في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان من أحب الناس إلي، وإن هذا من أحب الناس إلي بعده. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك بن أنس. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث في مناقب زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أسامة بن زيد على جيش، فطعن الناس في إمارته، تكلم الناس في إمارته لأنه مولى واختاره وقدمه على غيره مع أنه مولى. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إنكم إن طعنتم فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، أبوه زيد بن حارثة، وقال إنه كان من أحب الناس إلي وإن هذا من أحب الناس إلي، لأن زيد بن حارثة من أحب الناس إليه وابنه أسامة بن زيد من أحب الناس إليه، ولهذا يقال لكل منهما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال لأسامة زيد حب رسول الله وابن حبه، ويقال لزيد بن ثابت حب رسول الله يعني محبوبه الذي جاء التنصيص على محبته، وأنه قال إنه من أحب الناس إلي يعني عندما ولاه وتكلم الناس في إمارته رضي الله تعالى عن أسامة وعن زيد بن حارثة وعن الصحابة أجمعين. فالحديث دال على مناقب الاثنين، لأن كل واحد منهما من أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهما من أحب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا أحمد بن الحسن هو الترمذي وهو ثقة أخرج البخاري والترمذي. عن عبد الله بن مسلمة هو القعنبي ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة. نعم.

ومن المعلوم أن النعمة تسري على الأبناء، فإذا الإنعام حاصل للأصل والفرع، حاصل للفرع الأصل والفرع، فيعامل الفرع معاملة في الأصل. ثم قال بعد ذلك علي بن أبي طالب، يعني هذا فيه معنى أن أسامة بن زيد أحب من علي بن أبي طالب، وهذا بخلاف الحديث الأخرى التي جاءت يعني دالة على فضل علي وعلى تقديمه على غيره، وكذلك ما أجمع عليه أهل السنة من أن يعني أفضل الناس وخير الناس إنما هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عن الجميع. والحديث ثم قال العباس أنا جعلتني آخرهم، فقال إن عليا كان أقدم هجرة، أقدم هجرة وأقدم إسلاما، ولا شك أن عليا كان أفضل من العباس وهو أفضل أهل البيت، لأنه أفضل الأمة بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، ولكن العباس أقرب من حيث النسب، أقرب من حيث النسب، ولكن من حيث الفضل والمحبة إنما هي علي لا شك أنه مقدم على غيره، لأنه لا يسبقه في الصحابة إلا ثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع. هذا المتن. أنا أسامة بن زيد قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء علي والعباس يستأذنان، يعني كان جالس ويعني الرسول عليه السلام يعني يستأذن عليه في بعض الأحيان، فجاء العباس وعلي يستأذنان، فقال له أتدري ما جاء بهما؟ قال لا أدري، قال لكني أدري، إذن لهما، فدخل وسأل أي أهلك أحب؟ فقال فاطمة، قالوا ما ليس عن هذا نسألك، يعني ما نسألك عن النساء فإنما نسألك عن الرجال، فقال من أنعم الله عليه وأنعمت عليه، وكان من أهله لأنه كان ينسب إليه بالتبني، وكان يعني له به اتصال وله به حظوة، ومعلوم أن التبني منع وانتهى، وكان الناس ينسبون إلى آبائهم، لكن القرب والمودة والصلة الوثيقة بقيت مستمرة، ولهذا زيد رضي الله وزيد بن حارثة آثر أن يبقى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن يستمر في ملازمته على أن يذهب مع أخيه جبلة كما مر في الحديث السابق. نعم. والحديث في إسناده عمر بن أبي سلمة، وقد هو الذي ضعف به الحديث، وقد والحديث الحافظ الحديث قال صدوق يخطئ، ولكن الكلام في ترجمته كله تضعيف، غالب عليه التضعيف، والثناء عليه يعني خفيف جدا، يعني منهم من قال صالح، ومنهم وثقه ابن حبان، ذكر ابن حبان في الثقات، وأما الكلام كلام الأئمة فيه فهو تضعيفه. نعم. قال حدثنا أحمد بن الحسن عن موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل التبوذكي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله ليشكري ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن، نعم وهو صدوق قال عن حافظ صدوق يخطئ البخاري تعليقا وأصحاب السنن، نعم عن أبيه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب، عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أخرج له أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب مناقب جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو الأزدي قال حدثنا زائدة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. قال هذا حديث حسن صحيح. ثم أبو عيسى رحمه الله مناقب جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وفيه أن جريرا رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت وما رآني إلا ضحك، وقوله ما حجبني يعني معناه أنه يعني

الحديث فيه ضعف من جهة الليث بن أبي سليم, وفيه الانقطاع الذي بين أبي جهرم وبين ابن عباس لأنه لم يدركه ولم يسمع منه, يعني ففيه انقطاع من الجهتين, فيه الضعف من جهتين, من جهة الانقطاع ومن جهة الليث بن أبي سليم الذي في الإسناد. وقوله أنه رأى جبريل مرتين, ما أدري هل الكلام هذا يقصد به ابن عباس نفسه رآه مرتين, ومعلوم أنه إذا رآه مرتين يعني معنى يراه على صفة البشر, لأن كونه رؤية مرتين في هيئة الحلقة الرسول هو الذي رآه عليه الصلاة والسلام, رآه عند سدرة المنتهى ورآه في الأرض وقد سد الأفق. فقد يكون المقصود أنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه مرتين, أي جبريل على هيئته التي خلقه الله عليها, وكذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له مرتين, أن الرسول دعا له مرتين, وكون الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين هذا ثابت, رآه مرة في السماء عند سدرة المنتهى لما عرج به في ليلة المعراج, ورآه في الأرض وقد سد الأفق وله 600 جناح, وله 600 جناح لضخامته وكبر حجمه على هيئته التي خلقه الله عليها. فإذا كان المقصود من ذلك أن الرسول رآه فهذا ثابت, أن الرسول رآه مرتين, وأيضا كون الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له مرتين أيضا ثابت كما سيأتي بعد هذا, الرسول دعا له مرتين. ولكن الإسناد كما قلت فيه الضعف من جهتين, من جهة الانقطاع ومن جهة ليث بن أبي سليم, وهذا الإرسال هو الإرسال الذي على خلاف المشهور عند المحدثين, لأن المشهور عند المحدثين أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, ويطلق المرسل على المنقطع, يعني كما يقولون عندما يأتي بالتراجم يرسل فلان يرسل, يعني من التابعين وأتباع التابعين يقال أنه يرسل, يعني معناه يروي عن من فوقه وعن من لم يلقه, يعني فيكون فيه سقوط وسائط بينه وبين يروي عنه, والإرسال غير التدليس, التدليس يروي عن شيخه ما لم يسمع عنه, وهذا يروي عن من ليس من شيخه, من ليس شيخا له ومن لم يدركه, فهذا قال أنه مرسل لأن أبا جهرم لم يدرك ابن عباس, فهو من المرسل بمعنى الآخر الذي هو أعم من المشكور عند المحدثين في إطلاق المرسل, وأنه ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهنا منسوب الكلام إلى ابن عباس, والانقطاع أو الإرسال هو من أبي جهضم حيث ذكر ابن عباس وهو لم يدركه وبينه وبينه وسائط. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب, ومحمود بن غيلان هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود, عن أبي أحمد ومحمد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن ليث وهو بن أبي سليم وهو صدوق اختلط جدا فترك. نعم فترك. نعم. وله البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي جهضم وهو صدوق وله أصحاب السنن. نعم. عن ابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما أحد العباد له أحد السبع المكثرين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال وقد روي عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس, هذا ما يوجد إلا في هذا النسخة, والنسخة الأخرى لا يوجد فيها هذا الكلام هذه العبارة. قال حدثنا محمد بن حاتم المكتب المؤدب, وش قال عبيد الله من هو؟ عبيد الله بن عبد الله بن عباس, عبيد الله بن عبد الله. نعم. عن أبي عن ابن عباس عن شعب عبيد الله بن عبد الله, وش اشتري فيه؟ ما له ترجمة, ما له ترجمة, عبيد الله بن عبد الله. اي نعم. على كل ان النسخ الاخرى لا يوجد فيها هذا الكلام الاخير. نعم. قال حدثنا محمد بن حاتم المكتب المؤدب قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتيني الحكمة مرتين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث عطاء, وقد رواه عكرمة عن ابن عباس.

نرجو التوضيح. لا اولئك لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم, لان الذي لقى الرسول هو تابع صحابي, لكن الذي ادرك الجاهليه والاسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم, يعني كان في حياه النبي صلى الله عليه وسلم, كان في حياه النبي صلى الله عليه وسلم موجودا وتوفي رسولا وهو لم يرى. وهذا عدد كبير, يعني قال هم المحضرمون, منهم سويد بن غفلة, ومنهم المعرور بن سويد, ومنهم الصنابحي, ومنهم زر بن حبيش, ومنهم قيس بن أبي حازم, عدد, يعني كل هؤلاء يقال المحضرمون أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم, فخرج بذلك الصحابة أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام, يعني الذي لقي النبي هو صحابي, وهؤلاء ليسوا بصحابة, تابعين, ولكنهم من كبار التابعين, من كبار التابعين يعتبرون, لأنهم أدركوا كبار الصحابة. ولهذا قيس بن أبي حازم وهم المخضرمين يقال إنه اتفق له أن يروي عن 10 مبعوثين بالجنة, وأولهم أبو بكر رضي الله عنه الذي توفي سنة 13 سنة, يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بسنتين. الصنابحي عبد الرحمن بن حسيلة من اليمن جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, ولما كان بالجحفة جاء ناس من المدينة وقالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي, يعني في طريقه إلى المدينة, ولم يبقى بينه وبين المدينة إلا مسافة يسيرة, ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم, فهو مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك آخر هذه هو سيد بن غفلة وكذا, يعني جاء وقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم, لهذا قيل فيها وفي غيره كاد أن يكون صحابيا, كاد أن يكون صحابيا, ما بينه وبين الصحبة إلا شيء يسير, يعني الرسول توفي وهو لم يعني لم يلقه وقد جاء إليه. شوف ترجمة سويد بن غفلة تقريب الذكر هذا, سويد ولا سويد بن غفلة, سويد قدم المدينة يوم دفن النبي صلى الله عليه وسلم, وكان مسلما في حياته, ثم نزل الكوفة ومات سنة 80 وله 130 سنة. 130 سنة, وقيل أنه كان يصلي بالناس التراويح, يعني وعمره 120 سنة, عمره 120 سنة كان يصلي بالناس التراويح, يعني كان قوي مع كونه معمر. وإيش قال متى توفي, قال ذكر متى توفي, يعني هذا يعني جاء المدينة يوم دفن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى, ولهذا قال بعضهم كاد أن يكون صحابيا, كاد أن يكون صحابيا. توفي سنة 80 80 نعم 80, يعني معناه انها يعني في ال يعني 50 سنة هذه قبل الهجرة, 50 سنة يعني 80 من الهجرة الى سنة 80, يعني معناه 50 سنة يعني كان في ال يعني متقدم يعني في الجاهلية, لكن يعني محل الشاهد كون الرسول صلى الله عليه وسلم انه قدم المدينه في اليوم الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم, فما كان صحابيا, ولهذا قيل كاد ان يكون صحابيا, ما بين وبين الصحابه الا شيء يسير. يقول السائل ما الفرق بين المرسل الخفي والمدلس؟ يقول الحافظ بن حجر في نخبه الفكر, والفرق بين المدلس والمرسل الخفي أن التدليس يختص بمن عرف لقاؤه إياه, يعني معناه لقيه وروى عنه فهذا مدلس لأنه دلس عن شيخه, وأما المرسل الخفي فهو يختص أن المرسل الخفي أن المدلس يختص بمن عرف لقاؤه إياه، أما أن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي، يعني كان في زمانه يعني مدركه لكنه يعني ما روى عنه، فروايته مرسل خفي قال، لأنها يعني قد إذا نبر في حياته وفي زمنه يعني يقول أنه أدركه فيحتمل أن يكون روى عنه، فالمرسل الخفي عاصره ولم يعرف أنه لقيه وقد روى عنه، روى عنه وقد عاصره ولم يعرف أنه لقيه. يقول كيف نرد على من يعتقد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يمكن أن يقع منهم الكبائر ويقول بعصمتهما عن الكبائر؟ لا يقال في أحد غير الأنبياء عليهم السلام أنهم معصومون، العصمة إنما هي خاصة بالأنبياء، وأما غيرهم فلا تقال في حقه، لا يقال في حقه العصمة. وأبو بكر رضي الله عنه وعمر لا شك أنهم خير الناس وأفضل الناس وأسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير، لكن لا تدعى العصمة في حق أحد غير الأنبياء. يقول عندي 3 شقق دفعتها للإيجار وأستلم مبلغ الإيجار فأدفع مبلغ إيجار الشقة الواحدة في سكن استأجرته لزوجتي، وأدفع مبلغ الشقتين الأخريين في نفقة أولادي وأداء الديون ولم يحل عليها الحول، فهل هذا المبلغ عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة ما دام أنه ما حل على الحول. إذا كنت تأخذ إيجار الشقة وتدفع منها إيجار شقة والباقي تنفقونه ثم يأتي الحول ولم يبق هناك شيء فإنه لا زكاة. ما حكم التأمين على الحياة؟ هذه من الأمور المحدثة، الأمور الجديدة التي لا تسوغ ولا تجوز. ذكر حديث بإسناده في مسند الإمام أحمد قال عبد الله بن الإمام حدثني أبي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان قال حدثنا وهب بن كيسان قال مر أبي على أبي هريرة. مر أبي هكذا أبي ولا أبي مر أبي على أبي هريرة فقال أين تريد؟ قال غنيمة لي. قال نعم امسح ظهر رغامها، وكتب بالعين امسح رعامها ظهر رغامها وأطب مراحها وصل في جانب مراحها فإنها من دواب الجنة وانس بها هكذا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها أرض قليلة المطر، قال يعني المدينة. ولعله كلام الهيثمي قال رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عجلان. محمد بن عجلان صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة وروى له مسلم، لكن لا أدري هل هو يعني أصلا ولا متابعة. وش الإشكال؟ وش السؤال؟ سؤال عن صحة الحديث. والله ما أدري عن قضية الكلام اللي فوق هذا اللي في آخر إعلاه، يعني قال أبي أو أبي وهب بن كيسان. إيه شوف أبو كيسان تقريبا اللي في ترجمة لأبي كيسان. يقول وهب بن كيسان القرشي مولاهم أبو نعيم المدني المعلم ثقة من كبار الرابعة، مات سنة 27. وأبوه كيسان كيسان ابن ما نسب أبا لا شوف هل له ترجمة. ذكر 2 ما يكون هم الأول كيسان بن جرير صحابي، والثاني كيسان أبو سعيد المقبري. حذيفة. ثم ذكر الثالث قال كيسان القصار هذا من السابعة. ما يعني ما تمشي. قال مر أبي مر أبي على مر أبي بأبي هريرة فقال أين تريد؟ قال لي غنيمة. قال نعم امسح رغامها وأطب مراحة. ما أدري عن المقصود يعني هو أبوها وأبي أبي بن كعب ما أدري يرجع إليه. يقول السائل ما حكم الانتساب إلى بلدة غير بلدته الأصلية وذلك للمصلحة؟